هم أتباع مذهب فرعون، فقال وإن أنت بتصلي عليهم في التشهد آل محمد، هم أتباع مذهب محمد الحقيقي. اعتبارك من الكلام، هم بيقول لك آل محمد أنا بصلي على آل البيت. ده نصبي. الدليل على كده ايه؟ طلحة بن عبيد الله والزبير العوام مبشرين بالجنة غصبا عن النصاب الكافر المدلس الوسخ ده، كانوا يحاربون الجيش اللي فيه علي، ولو كانوا شافوا علي كانوا قتلوه غصبا عنه. أثروا يا عم بلاش خلاص، كانوا يحاربوهم وبعدين بيروح يتشهد يصلي عليه، انت عبيط يلا. فآل محمد زي آل إبراهيم. من هم آل إبراهيم؟ أتباع مذهب إبراهيم، مش ولاده ولا براته. طب تصلي على آل إبراهيم أتباع مذهب إبراهيم اللي هم كانوا قبل وصول الرسالة، وآل محمد وأتباع مذهب محمد، ده اللي انت بتصلي عليه. شوف النصابين يطلع يقولك انت بتصلي على حسن الحسين. حسن الحسين مفيش حاجة بيه، حسن الحسين ايه؟ صلي عليه، صلي عليهم ليه؟ بصلي على خالد وليد، مصليش على خالد وليد ليه؟ مصليش على ابو هريرة؟ لا لا لا، احنا بنصلي عليهم كلهم. يا نصاب، هو انت فين فين فين انت؟ النصابين اللي بيروحوا الحسين يزوروا الحسين، وانت بتروح تزور خالد الوليد؟ بتروح تزور ابو عبيده بن الجراح؟ طب هو فين ابو عبيده بن الجراح؟ نصابين مدلسين بس من الفضايح بيداروا. القصه دي بتبدا كده وبعدين تتطور الى ان يتكون عندك الفريق الرافضي اللي فيه النصاب ده. فكلمه تعريفه لآل البيت نصب، مفيش حاجه اسمها آل بيت اصلا، في حاجه اسمها اهل البيت، هم زوجات الرسول فقط لأنهم يحملون جزءا من الوحي فقط. ولو زوجات الرسول دول بعد وفاة الرسول عملوا حاجة غلط يقام عليهم الحد تماما، يقام عليهم الحد 100%. قصة بس معهم جزء من الوحي، فربنا بيقول لك حافظ عليهم عشان يوصلوا لك هذا الجزء. أدي واحد، مش عرضه بتاع والكلام العبيط اللي هو قاعد يقوله ده. رقم اثنين، طبعا ده كل الكلام الروافض. رقم اثنين، يوم مدسن لك مين؟ علي والحسن والحسين في آل البيت، وليسوا من آل بيت الرسول.